بقول له هي شبع بيدك تربيها. نحن بنعرف كثير ناس قالوا الكلام فانعكست القضية، صارت المرأة هي تربي الرجل، فالرجل اللي كان بده يتزوج المرأة ويخليها تتجلبب وإذا بها بتخليها للهته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. بارك الله فيك. أتي الإزعاج، ممكن نسألك سؤال؟ تفضل. الله يبيك فضلك. شيخي أنا اشتغلت عند إنسان بنسبة من الأرباح في 120. بعد سنة من العمل اختلفنا فطلبت تفصيل الحساب. قدم كشف بأنه ما فيش أرباح نهائيا. بارك الله فيك. فأنا اعترضت على هذا الأمر. وقدمت إلى بيّن لأنه أنا كنت أيضا أكتب المبيعات. أيوة. ووضعنا تحكيم بيناتنا. أيوة. المحكم قال لي أنت ما بحق لك يعني تقدم بيّن لأنه دفاتك مشرف فيه. قلت له ماشي، فأنا أطلب يمين على تقدير هذه الأرباح. إن حلف بأن هذه صحيحة فأنا ما يمشي. أما إذا لم يحلف فالمفروض يلتزم بما أنا أقدمه، أنا دفاتري جاهزة للاطلاع. قال أنا بدي أسأل من الناحية الشرعية، هل يحق لي أن أطالب بيمين أم لا فقط؟ أيوة. هل يحق لي أستاذي أم لا يحق؟ كيف لا يحق؟ يحق لك. بارك الله فيك. البين على المدعي واليمين على من أنكر. هو يقول أن أوراقي ليست بينة. فاهم فاهم فاهم. لأنه ما عندك بينة شرعية قانونية مثلا، فعليه هو اليمين. بارك الله فيك. وفيك بارك. الله يجزيك خير. أهلين. والسلام عليكم. إيه. فنحن ما نقول الآن بجواز اللي هو الأصل في المسألة، كذلك نعود إلى مسألة التعدد. الشرط السابق هو العدل، لكن الفرس من الفارس. هل يغلب على الظن أن جماهير الناس اليوم لو أرادوا أن يقدموا على التكرار أو التعداد للزوجات أنهم أهل لتطبيق العدل الشرعي؟ هذا أقل من القليل. لذلك في حدود القلة نقول نحن بالجواز. واضح؟ وفيك بارك. لما قال ونمت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الناصر، أنا أتكلم معك من أمريكا وعندي سؤال. أنا أستعيذ بالله من عبد الناصر. اسمح لي شيخ عبد الناصر. لا لا، أنا اسمي محمد ناصر الدين. اسمح لي. محمد ناصر الدين الألباني، مش كده؟ أنت بدك يا بدي سؤال تجاوبني عليه. تفضل. بس أنت عبد الناصر بتعرف أنه مات. أيوة الله يرحمه. طيب السؤال هو أنه إذا كان إنسان يشتغل في مكان يباع فيه الخنزير عزك الله، وهو لا يمس هذا الخنزير ولا يبيعه، ولكن المحل الذي يشتغل فيه هو الذي يبيع هذا الخنزير، فهل المكسب الذي يكسبه هذا الإنسان حرام أم حلال؟ ما هو المحل يا أخي؟ هو محل يباع فيه المواد الغذائية. مواد غذائية من جملتها لحم الخنزير. وما في من جملتها الخمر؟ لا. ما في خمر؟ لا. ما في أشياء محرمة أخرى؟ في اللوتري، هذه ميسر مسألة، يعني ما كان هذه يعملون فيها ميسر. إذن لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا المكان دخولا وخروجا، فضلا أن يدخل وأن يعمل فيه موظفا، لأن الله يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول